السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فهذه فرائد وفوائد متفرقات من التأمل في كتاب الله عز وجل وأقوال نبينا صلى الله عليه وسلم، يأذن الله عز وجل بها في هذا البيت المبارك من بيوته الطاهرة أن يفتتح بها فعاليات صيف أبها لعامنا هذا بدعوة من أمير موفق وحاكم مسدد، هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، زاده الله توفيقا وهدى وسدادا وحفظه ورعاه. أيها المؤمنون، هذه الفوائد تأتي تباعا ينجم عنها فيما نؤمل لأنفسنا ولمن يرانا ويسمعنا أن تعيننا على طاعة ربنا وأن تقربنا إليه وأن تدنينا منه. وأولاها أن الله عز وجل أخبر وأنبأ في كتابه أن كل أحد إنما يطلب أحد دارين: أحد يطلب دار الدنيا هي مبلغ علمه وأكبر همه وغاية أمره، وآخرون جعلنا الله وإياكم منهم لا يمتنعون أن يأخذوا نصيبهم من الدنيا كما أمر الله، لكن سعيهم الأول والآخر إنما السعي إلى الآخرة، يريدون بما يأتون ويذرون وجه الله عز وجل ورضوانه. قال ربنا في كتابه العظيم في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. دلت الآيات الثلاث على معان جليلة، منها والعياذ بالله أن بعض الخلق خذله الله فلا هم له إلا الدنيا، يريد أن تكون أكبر همه ومبلغ علمه، يريد أن تكون أكبر همه ومبلغ علمه. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. فالأمر أمره والملك ملكه، حتى الذين يريدون الدنيا لن ينالوا منها إلا ما كتب الله لهم وما أذن الله عز وجل أن يصل لهم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم ذكر العاقبة السيئة والخاتمة التي لا يبتغيها عاقل لنفسه، قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم ذكر الله جل وعلا الطائفة المبتغاة التي ما من عاقل إلا ويرجو الله أن يكون من أهلها، وذكر الله عز وجل شرطيها، قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فبين جل وعلا أن للآخرة سعي، وهذا السعي إيضاحه تأويله بيانه متابعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ربنا بعد ذلك: وهو مؤمن. قال في الأولى: وسعى لها، بالخبر جاء عن طريق الفعل، لكنه قال بعد ذلك: وهو مؤمن، هذا إخبار أن هذا الساعي إلى الآخرة لا بد أن يكون أولا متلبسا بالإيمان، إذ لا يقبل الله عز وجل عمل عامل ما لم يكن ذلك العامل مؤمن بلقاء الله، مصدق بوعده، خائف من وعيده يرجو رحمة ربه يؤمل بسعيه ذلك أن ينال ثواب الله. قال ربنا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهذا الشرط الذي ذكره الله في كتابه العظيم وهو مؤمن ذكره ربنا في آيات عدة. قال ربنا في النساء: ومن يعمل من الصالحات من وهو مؤمن من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال ربنا في سورة الأنبياء: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فجعل جل ذكره الأمر مقيدا بالإيمان به، إرادة وجهه والتصديق بوعده ووعيده، وأن يكون مبتغى العبد أن تقف قدماه بثبات أمام رب البريات جل شأنه وتبارك اسمه. قال ربنا: وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك، أي من سعوا ذلك السعي، كان سعيهم مشكورا. وشكر الله عز وجل لمن سعى للآخرة حق السعي يكون بأمرين: بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات. وهذا هو الذي يبتغيه العبد ويؤمله ويرجوه من خالقه وربه وسيده ومولاه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال جل وعلا: كلا نمد. والتنوين في قوله كلا تنوين عوض، تنوين عوض عن الفريقين، والمعنى أن الله عز وجل يمد أهل الآخرة ويمد أهل الدنيا، يمد من يريد العاجلة ويمد من يريد الآخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ومعنى الآية أن الله عز وجل قضت حكمته ومضت مشيئته وتمت سنته، أنه لا يخلو أحد كائنا من كان من أثر رحمته، حتى الذين يعصونه، حتى الذين يشركون معه، حتى الذين يعبدون غيره، حتى من زعموا أنهم أرباب للناس من دون الله، لم يخلو أحد منهم من رحمة الله، إلا أن رحمة الله بمن عصاه وكفر به وأشرك معه أو جعل إلها من دون أو زعم نفسه إلها من دون الله تكون في الدنيا فقط. وأما أهل الطاعات أهل الحسنات المؤمنون المريدون ما عند الله من الخير فأولئك تشملهم رحمة الله في الدنيا والآخرة. قال ربنا هنا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ثم جاء تذييل الآية مبينا لما جاء في صدرها، قال سبحانه: وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا. وإذا علم العبد أن عطاء الله غير محظور غير ممتنع سأل ربه من ذلكم العطاء، كل بحسبه. وأعظم وسائل الانكسار إلى الله الإلحاح عليه جل وعلا في الدعاء والرغبة فيما عنده، والعلم واليقين أن كل شيء تأمله وترجوه لا يقدر عليه ولا يؤتيك إياه إلا ربك الذي خلقك وخلقه وهو على كل شيء قدير. وينبغي أن يعلم كل أحد أن كنز الدنيا المعروف المبذول، وكنز الآخرة العمل المقبول، وخير الناس من جمع الله له هذين الكنزين: كنز الدنيا المعروف المبذول، من يأتي للأمر المعروف فيبذله، يبذل المعروف ها هنا وهناك، يصفح يعفو يعطي، يتحنن يغدق ينفق، إلى غير ذلك من المعروف الذي يبذله لعامة المؤمنين. فهذا من أعظم كنوز الدنيا. وكنز الآخرة العمل، يعمله العبد فيقبله الله فيدخره الله عز وجل لذلكم العبد إذا لقيه يوم القيامة. وأسعد الناس خير الناس أكملهم في الدرجات وأرفعهم في المنازل من أتاه الله قدرة، أتاه الله مالا، أتاه الله سلطانا، أتاه الله جاها فبذله ولم يحرم الناس من عطائه، ثم هو مع ذلك يقرن حياته بأن له أعمالا صالحة من صدقة وصلاة وزكاة وصيام وقيام ليل وبر والدين وغير ذلك، يريد بذلك كله وجه الله. فله عند الناس معروف مبذول، وله عند الله عمل مقبول، فيكون من أهل الخيرات الرفيع المنازل الذين زكاهم الله جل وعلا في كتابه وزكاهم على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. الفائدة الثانية أيها المؤمنون: دل القرآن على أن الملائكة الكرام كرام بررة، وأنهم خيار من خيار خلق الله. وقد قال بعض أهل العلم إن الروحانيين ثلاثة: أخيار وهم الملائكة، وأشرار وهم الشياطين، وآخرون كتب الله أن يجمع فيهم الخير والشر على تفاوت فيما بينهم، وهما الجن والإنس. والحديث هنا جملة عن بعض أحوال الملائكة. لما ذكر الله جل وعلا خلقتهم قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. قال العلماء: أولي أجنحة في العرف النحوي العربي اللغوي هذا نعت، أي صفة، بأن الله جل وعلا جعل لهم أجنحة. ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبرائيل عليه السلام له 600 جناح. وربنا هنا يقول: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهم عليهم السلام آتاهم الله جل وعلا أجنحة ينزلون بها من السماء إلى الأرض، ويعرجون بها من الأرض إلى السماء. وهذه الأجنحة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحوالها أحوالا، فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فمن كان همه في الدنيا أن يطلب العلم ليفقه الناس ويدلهم على الخير ويرشدهم إلى الصواب إجلالا لمقامه وإكراما لمسيره، تضع الملائكة الرحمن أجنحتها له رضا بما يصنع، تنبئه عن رضاها بالطريق الذي سلكه والسبيل الذي اتخذه. ولكن ينبغي أن يعلم أن طلب العلم الحق أن يكون أولا صاحبه خالص النية، يريد بعلمه وجه الله والدار الآخرة، ويريد بذلك أن ينقذ نفسه وإخوانه وأهله من النار، وأن يريد بذلك أن لا يستكبر به ويعلو، وإنما يبين للناس سماحة الدين ويسره. قال شوقي رحمه الله: الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء. وقبل ذلك ومنه أخذ شوقي، قال ربنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال ربنا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. إن أسهل الأمر على من يريد أن يتصدر أن يقول إن الأمر ممنوع، لكن العاقل من يأتي بالدين بيسره ويبين للناس سماحته، وأن الله عز وجل ما ضيق على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثمة أمور اتفق المسلمون على تعظيمها، على تحريمها، دل القرآن والسنة عليها بوضوح. ثم إن المؤمن في كل أحواله إنما يريد أن يهيئ الناس لأن يعبدوا الله على الوجه الأكمل والنحو الأمثل، ويرغبهم في طاعة الله ويحثهم عليه ويدلهم على المنهج القويم والطريق المستقيم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه من قبل عليه، وأن يحذرهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن واللغو بكل أحواله وأطواره، وأن يحذرهم من ما حرمه الله، وأن يبين لهم سماحة الدين خاصة في التعامل فيما بينهم أذلة على المؤمنين، يقول ربنا في وصف عباده وخيار خلقه. وكما أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نجمع القرآن من الرقاع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: طوبى للشام طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، أي على الشام. وهذا الحديث عده العلماء في فضائل الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال: ويأتي الدجال ويأتي المسيح من المشرق وهمه المدينة، حتى إذا كان في دبر أحد تلقته الملائكة فصرفت وجهه إلى الشام، فهناك يهلك فهناك يهلك. قالها صلى الله عليه وسلم مرتين. ومن يقرأ هذا الحديث ويسمع ويرى اليوم خاصة أن بلدة القصير انسحب منها المجاهدون الشرفاء وفقهم الله وتقبل منهم، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أخبر أن الدجال وهو أعظم كفرا وأشد قوة من جند بشار سيهلك في الشام، فغيره من الكفرة وغيره من الفجرة أحرى وأولى وأحق أن يهلك فيها. وما وخروج المجاهدين من القصير لا يعد إلا خيرا، وهذا مما سماه القرآن متحيزا إلى فئة. وصنعه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم مؤتة، خرج من مؤتة على بعدها إلى المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنكم متحيزون إلى فئة، لأن خالدا أراد أن يحافظ على أرواح المؤمنين. فالخروج من القصير مرحليا حفاظا على أرواح المؤمنين وانتظارا وترقبا لفرج وفتح ونصر رب العالمين تصرف حكيم يحمد أولئك المجاهدون عليه، ولا يفرح به من حققه من أولئك الطغاة ومن آزرهم ومن عاونهم، فإن الله عز وجل له حكمة وقد مرت سنته جل وعلا أن بعد العسر يسرا. وقال ربنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فاللهم نسألك بأحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى عندك وأجلها وسيلة إليك أن تمن بالنصر والتمكين لإخواننا المجاهدين في أرض الشام يا رب العالمين. هؤلاء الملائكة والحديث عنهم، فطرهم الله عز وجل على حب مجالس الخير لأنهم سكان السماوات وخزنتها، والسماوات لا يعصى الله جل وعلا فيها، إنما كتب الله بقدره أن يعصى في الأرض، أما السماء فلا يعصى ربنا جل وعلا فيها. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم من خشيته مشفقون، إلى غير ذلك من الآيات التي زكى الله جل وعلا فيها ملائكته. فمجالس الذكر سواء كانت في المسجد كمجلسنا المبارك هذا بإذن الله أو في غيره تحفها الملائكة، ثم تصعد إلى خالقها وبارئها وهو أعلم بها وبمن كانت عنده، فيسألهم جل وعلا كيف تركتم عبادي؟ قالوا ربنا تركناهم وهم يذكرونك. إن من أعظم المناقب التي يسعى إليها عباد الله الصالحين أن يكون ملائكة الله ممن يخبرون الله عنك، عن ذكرك له وتقواك وصلاحك وصلاتك ومسجدك في بيتك. الله لما ذكر نبيه قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتلك عطايا يمن الله بها على من يشاء من عباده، والعاقل يسعى أن يكون من أولئك الركب الميمون والأخيار الطيبين الذين أثنى الله عليهم في كتابه وعلى ألسنة رسله وعن أخبارهم وأيامهم وأحوالهم تحدث الملائكة ربها جل وعلا وهو أعلم بهم وبمن جاءوا من عنده. الفائدة الثالثة أيها المؤمنون، ذم الله جل وعلا الخيانة في كتابه وقال وهو أصدق القائلين ولا تكن للخائنين خصيما، أي مدافعا عنه. وقال وهو رب العالمين إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وفي الخبر الصحيح أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. والخيانة أعظم جرما وأشد وبالا لمن يخون وطنا نشأ فيه وترعرع عليه وغذي بمائه وشرابه، يريد أن يفرق جمعه أو أن يشتت شمله أو أن يشق العصا الطاعة على ولاته أو أن ينقض بيعته أو أن يعينوا عدوا على مآربه ومقاصده، بهذا يعظم الجرم. والعرب قبل أن تعرف الإسلام بما فيها من شيم وكرم ورجولة ونخوة كانت تعد هذا العمل إذا وقع من اللؤم بمكان. قال لبيد: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، إلى أن قال في آخر معلقته: من معشر سنت لهم أقلامهم، ولكل قوم سنة وإمامها. ثم قال: وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لئامها، وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لئامها. والمعنى إن الحاسد يبطئ في نصرة قومه، واللئيم عياذا بالله وحاشاكم يخون ويأتي إلى اللؤم في أدنى وحله، ويعين غير أمته على أمته، ويريد أن يرفع السيف على أهله ومواطنيه وإمامه ومن لهم في الأعناق بيعة وغير ذلك مما تجتمع به الشمل وتتحد به الكلمة. ولا ينبغي لمن فقه الكتاب حقا والسنة صدقا أن يسلك هذا الطريق بأي حال كان، فهذا طريق مذموم عقلا، مذموم نقلا، مذموم عرفا، مذموم طبعا، وقبل ذلك كله وبعده مذموم شرعا. قال ربنا: ولا تكن للخائنين خصيما. وتعظم حرمة الديار والأوطان بعظيم أثرها على غيرها وبعظيم أثرها على أهلها. ومن رأى ما نحن فيه من عظيم العطايا على غيرنا ولله وحده الفضل والمنة، ورأى شوكة الدين في هذه البلاد وقلب الطرف فيما يقع حولها وتسلط الأشرار ودنو الفجار، علم أن حرمة هذا الوطن تعظم في النفوس وتثقل. وريب أن أعظم حافظ هو الله، والله يحفظ من يحفظ دينه. ولا ريب أن أعظم حافظ هو الله، بل لا حافظ غيره، والله يحفظ من يحفظ دينه. فمن حفظ لله دينه حفظه الله جل وعلا بحفظه. ولما ودع هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف علي بن عيسى وقد جعله واليا على خراسان، قال له يا علي، وهو يودعه وهو يشيعه: يا علي، أطع الله يعطفني عليك ولا تعصي الله فيسلطني عليك، أطع الله فيعطفني عليك ولا تعصي الله فيسلطك علي فيسلطني عليك. فالله جل وعلا وحده بيده مقاليد السماوات والأرض، وما نراه من ولاة أمر هذه البلاد من عون للمؤمنين على العبادات كتوسعة الحرمين مثلا، وأكرر لله الفضل والمنة بتوسعة الحرمين ووقوف ولي الأمر عليها بنفسه ومتابعته إياها بشخصه، هذا الذي يدفع الله به الأشرار، وهذا الذي يرد به الله كيد الفجار، وهذا الذي يفضح الله به كيد الخائنين. قبل أن يفضحهم الجند، قبل أن يفضحهم العسكر، قبل أن يفضحهم المسؤولون، وهؤلاء على خير، يفضحهم العمل الصالح، تفضحهم القربات، يفضحهم الصنيع الذي يراد به وجه الله، يدفع الله به الشر، يدفع الله به الأذى. وكما يقع هذا على الأوطان والدول، يقع على الفرد ويقع على الأسرة. فكلما كان الفرد قريبا من الله يدفع الله عنه شر الأشرار، وكل أسرة تكون قريبة من الله يدفع الله عنها خزي الدنيا والآخرة. كل هذا جمعه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم في جملة يوم قال لابن عمه: يا غلام احفظ الله يحفظك. فالله جل وعلا خير حافظ وهو أرحم الراحمين. والمراد ذم الخيانة وأهلها وطرائقها وسبيلها. ذكر الله عز وجل في كتابه نعمة عظيمة امتن بها على قريش في الزمن الأول. قال ربنا لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ثمة أشياء جبلية يشترك فيها الناس جميعا، فالناس في شدة البرد يتمنون لو أن شيئا من الحر أصابهم، وإذا أصابهم شدة القيظ تمنوا لو أن بردا حل بهم، ولا يعاتبون ولا يلامون في هذا، على ذلك جبلوا وبذلك خلقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قرشيا، جده هاشم، وهاشم هذا كان اسمه عمرو. وكانت قريش فيما يقول أهل السير والأخبار في الزمن الأول أيام هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي إليه ينسب فيقال النبي الهاشمي، كان الناس إذا افتقروا يضربون عليهم خباء حتى تموت الأسرة جوعا. فكان لهاشم هذا واسمه عمرو ابن يقال له أسد، وكان له ترب قرين من بني مخزوم. فكان المخزومي يقول لأسد عما قليل سنموت، أي أن الطعام الذي بأيدينا نفد فسنضرب على أنفسنا خباء ونهلك. فأخبر أسد أمه فأعطته دقيقا وبعض طعام فعاشوا به أياما، ثم قال الفتى لصديقه نفد طعامكم وسنموت. فلما علم عمرو تغير وجهه ونادى في قريش أن يحمل غنيهم فقيرهم، وهذا الذي جاء به الإسلام من بعد وأكد عليه، وسن لقومه رحلتي الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وأخذ من كل قبيلة اثنين أو ثلاثة، ثم إذا عادوا بالزاد والمتاع والمال جعله بين فقرائهم، حتى قال القائل فيه عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. والعرب كانت في زمن الشتاء تطعم لأن الشتاء يغلب عليه الجوع. قالت الخنساء ترثي أخاها صخرة وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، أي إذا دخل الشتاء دخلنا بالشتاء ينحر ويطعم. كما كانت العرب في الصيف تكسر حره بما برد، وجرى في أمثالهم قول القائل الصيف ضيعت اللبن، زعموا أن رجلا كان متزوجا امرأة ولم تكن تحبه، كانت فروكا أي تبغض زوجها، ثم ما زالت تلح عليه في الطلاق حتى استجاب لها فطلقها في زمن الصيف. فلما تزوجت غيره ولم يكن ذا نعمة مثل الأول، فاحتاجت لبنا فبعثت إليه تريد حلوبة، فقال لها زوجها يقول لمن بعثته قل لها الصيف ضيعت اللبن، فأرسلتها مثلا عند العرب لمن يفوت الغنيمة ويضيع حاله ويفرط في شيء يملكه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. والمقصود أن الصيف مقابل الشتاء، وكل ذلك يجري بقدر الله، قال العزيز القهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والعاقل يعلم أن الليل والنهار والصيف والشتاء وغيرهن مما كتب الله له، مما كتب الله لنا أن نعيشه، إنهن مطايا للعمل الصالح حتى نلقى الله عز وجل بها. ولا حرج على الإنسان أن يغدو أيام الصيف إلى موطن يغلب عليه أن يكون ذا برد فيأتيه، فقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو حبر الأمة في مقامه ومكانه، كان إذا كان بمكة واشتد الحر ذهب إلى الطائف. ولا ريب أن إتيان الناس إلى مواطن يعرفونها ووجوه يألفونها وديار يسمع فيها الأذان ويذكر فيها القرآن خير من ديار يأتونها ولو كانت أفضل من حيث طقسها، لكنه قلما أن يسمع فيها صوت مؤذن أو يرى فيها أقداما عند الفجر تخطو إلى الصلوات، بل ربما رأى فيها من المنكرات ما لا يستطيع أن يغض بصره عنه فيغلب عليه. والمقصود أن العاقل يوازن في طرائقه ويعلم فضل الله جل وعلا عليه، ويعلم أي المصالح أعظم فيجلبها وأي المفاسد أكبر فيجتنبها ويدافع عنها. فرحلة الشتاء والصيف كان فيها قوام قريش، وهذا يدل على أن الإنسان لا بد له أن يسعى لما فيه معاشه كما يسعى لما فيه معاده. فالله عز وجل خلق الخلق وجعل رزق بعضهم من بعض، وقد كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد أوتي حظا كبيرا من الحكمة. يأتيه بعض الناس، فيأتي شخص ذا يسر ومال، فيأتي إلى غيره من أحد الناس فيهدي هدية من غير منة عليه، فيمتنع هذا الرجل أن يقبلها، ولا يوجد غضابة في أن يأخذها. فكان أبو الدرداء يقول: عجبت لكم أيها الناس، إنكم تسألون الله أن يرزقكم، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله يرزق العباد بعضهم من بعض، فإن أعطي أحدكم مالا وهو غني عنه فليجعله في الفقراء من ذوي قرابته، وإن كان محتاجا إليه فليسد به خلته، لكن لا يرده. وقد روي هذا المعنى عن كثير من السلف، وإنما يرد الإنسان الشيء إذا غلب على ظنه أن الذي آتاه إياه أعطاه لغرض في نفسه وأمر قد بيته يريد أن يشري ذمته عياذا بالله بهذا المال، فهذا يرد ولا كرامة لمعطيه. وعلى هذا يتفرع مسألة فقهية في الماء، فالله يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأمرنا الله عز وجل حال قيامنا للصلاة أن نتوضأ بالماء، وأخبر أنه ماء طهور. فالفقهاء من لطائفهم يقولون: لو أن شخصا لم يجد الماء، هل يلزمه أن يطرق أبواب الناس يسألهم ماء حتى يتوضأ؟ الأصل فقها شرعا ديانة لا يلزمه، لأن الإسلام والشرع جاء بحفظ ماء وجه المسلم لا يجعله يسأل الناس، فلا يلزمه أن يسأل الناس ويطرق أبوابهم يطلب ماء حتى يتوضأ، بل يتيمم. لكن لو أن الحالة زيدت، فجاءه شخص بماء وقد علم أن لا ماء عنده وأعطاه ماء ليتوضأ، هل يتوضأ به أو يتيمم؟ نقول: ينظر، إن غلب على ظني أن هذا المعطي سيمن عليه بهذا الماء فلا يقبله ولا يلزمه الوضوء بالماء، يتيمم. وإن غلب على ظني أن هذا المعطي لن يمن عليه بهذا الماء يقبله ويتوضأ به، ولا يجوز له أن يتيمم. ويجمع ذلك قول القائل: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة. قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة. الفائدة الخامسة أيها المؤمنون: دل القرآن على أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام، وأن الله عز وجل نصر بهم نبيه عليه الصلاة والسلام، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وأن هؤلاء الأخيار الأجلاء الشرفاء المباركين الذين زكاهم الله جل وعلا في كتابه كما كانوا أعظم أنصارا لنبينا، كانوا في أخذهم وعطائهم، وما تسمع من فصيح أقوالهم وحكم أفعالهم ما يجعلك تطمئن في مسيرك لو هديت إلى ما تركوه من آثار وما سطروه من فعال. فمن ذلك أن الناس في زماننا هذا غلبوا على كثرة التكلم وحب الحديث، وأعانتهم التقنية الحديثة على ذلك، وقد يسمع الإنسان القول فلا يفقهه، ثم يحدث به زاعما أن هذا مراد قائله أو قصد صاحبه. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو في مقامه، لو كان بعدي نبي لكان عمر، ومع ذلك لما رجع من حجة حجها وقد وعد الناس أن يقول فيها قولا لم يسبقه إليه أحد، وصعد المنبر حتى قال أحد الصحابة: قال فخرجت إلى المسجد صكة الأعمى، قيل له: وما صكة الأعمى؟ قال: يخرج لا يدري حر أم برد. فأنا علمت أن عمر سيخطب فحضر. فكان مما قاله أمير المؤمنين: أيها الناس، إني سأقول مقالة، فمن فقيها مني ووعيها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. ومن لم يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي. فسمى عمر من لم يفقه كلامه وينقله للناس سماه كاذبا على عمر، لأنه يأتي المجالس ويأتي مجامع الناس ويقول قال الأمير، قال الوزير، قال الشيخ، قال العالم، قال الملك، قال فلان كذا وكذا وكذا وكذا، يرويه بمعنى هو لم يفقه ولم يعي ولم يكن مقصود ولم يكن ذلك مقصود قائله. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد أن يتحدث بهذا الحديث بالحج، فقال له أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، إن الحج يجمع العاقل والجاهل ويجمع الشريف والغوغاء، ولكن إن كنت ولا بد قائلا فاجعله في بلد السنة، فاجعله عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عما يريد أن يقوله، ولما أتى الحج ولما فرغ من الحج وقدم المدينة قال قولته، قبل أن يقولها قدم لها بهذا القول، قال: فمن وعيها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، أي يحدث بها في أي مكان. فأنا واثق مما أقول ومدرك لما تحملته، لكن من لم يعيها، من لم يفقهها، ليس من حقه أن يمشي في الناس ويقول فلان قال كذا وأراد كذا، يعبر عن فهمه ومراده، وربما خالط ذلك حسد أو حقد أو جهل أو ضغينة أو غير ذلك مما يجمع مع القول فتجري به الركبان على غير ما أراد به صاحبه، فيقع الناس في الزلات والأفوات والأخطار من حيث لا يشعرون. وفي الحديث الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن أولئك الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا تقدمت وفاته، ولذلك لا ترى في الكتب، في كتب الحديث حديثا عنه، لأنه مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين، لكن الله عز وجل أكرمه بما قدمه من جهاد عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عظيم الحب له، حتى ورد أنه لما ضربه وحشي بالحربة في خاصرته، ووقع من هند قبل إسلامها ما وقع، وقف عليه صلى الله عليه وسلم فقال: ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا. وهذا يدل على أن بعض الخلق، بعض من حولك، بقدر الله، ولا يجادل في هذا عاقل، يكتب الله له مكانة في قلبك أكثر من غيره. فقد يكون أحد خواصك وخواصك كثير، وقد يكون أحد إخوانك وإخوانك كثر، وقد يكون أحد أعمامك وأعمامك كثير، وقد يكون أحد أخوالك، قد يكون أحد جيرانك، لكنك تجد لنفسك من غير أن تشعر له مكانة في القلب أعظم. ولهذا لما طعنه وحشي ثم قدر لوحشي أن يسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: يا وحشي كيف قتلت حمزة؟ فقص وحشي على رسول الله ما صنع، فدمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. والذي دمعت عيناه هو من قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع ذلك لم يطق عليه السلام أن يرى وحشي، قال: غرب وجهك عني، أي لا أستطيع أن أراك. وثمة فائدة في طيات الخبر: الاسم له علاقة من نوع ما غالبا بالمسمى، فهذا اسمه وحشي، وأي وحشة عاشها أعظم من أن يعيش في زمن النبوة ولا يستطيع أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فغلب عليه اسمه بصنيعه، وكل ذلك يجري بقدر الله، وكل ذلك يجري بقدر الله. والمراد بيان مكانة حمزة رضوان الله تعالى عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن معشر المؤمنين عندما نقلب أيام نبينا النظرة وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يلزم لكنه إن وقع يدل على عظيم المحبة، يجد الإنسان في قلبه حبا أعظم لمن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبهم محبة عظمى. فأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في القصعة، لما دعاه ذلك الرجل قال: فعدت إلى بيتي فجعلتهم لا يصنعون طعاما إلا ويضعون فيه الدباء، فصرت أحب الدباء من ذلك اليوم. ولما حدث رضي الله عنه وأرضاه وقال أن عربيا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت؟ قال أنس وهو يروي الحديث: وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. ونحن نقول: ونحن نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وسائر أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومقدار كل أحد في قلوبنا بمقدار ما له من مقام ومحبة في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعل هوانا تبعا لهوى نبينا عليه الصلاة والسلام. دل القرآن أيها المؤمنون دل على أن الله جل وعلا حرم وبغض الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ربنا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال ربنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا أمر الله عز وجل بستر العورات، ونهى الناس أن يتتبع بعضهم عورات بعض. فانظر إلى الميزان في شرع الإسلام، فالإسلام طالب كل أحد أن يغض بصره وأن يحصن فرجه وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه، لكن هذا الخطاب للمكلف لا يجيز لغيره أن يتتبع عورته، ولا يجيز له أن يبحث عن سوءته، ولا يجوز له أبداً أن يدبر موقفا حتى يقع أخوه فيه يصطنعه بحجة بعد ذلك أن يحدث الناس أن فلانا وقع منه كذا وكذا وقد رأيته بجرم وعيني. وينبغي أن يعلم أن نعلم أننا قبل كل شيء نحن في أنفسنا عورات، وإن من أسباب حفظ عورتك أن تصون عرض أخيك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بقلبه ولم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المؤمنين، فإن من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته وفضحه في بيته. فالمؤمن في هذا يعلم، حتى وقد تجلس في بعض المجالس فتسمع من يخوض في حادثة ربما وقعت ولا نزاع في كونها قد كانت، لكن ليس من الدين أن تحرص على سماعها، وليس من المروءة أن تحدث بها. وكلما أمرت أهل مجلسك أن يكفوا عن الحديث وقلت لهم لا داعي للخوض فيه، ونسأل الله السلامة لأنفسنا ولغيرنا، ولجم الله لسانك من أن تخوض في أعراض غيرك، كان ذلك بعون الله وإذنه أعظم حافظ لك أن تقع أنت. ولو قدر أن الشيطان استزلك ذات يوم فغلبت عليك المعصية وكانت منك، فإن حفظك الذي سبق لعرض أخيك يحفظ الله لك به هذه الزلة ولا يطلع علي أحد، ثم يوفقك ربك للتوبة فتنجو، لأنك قد نجوت أولا يوم أن عصمت نفسك من أن تخوض في أعراض المؤمنين. فكيف عياذا بالله بمن يتربص بالمؤمنين والمؤمنات، يتربص بهم الفواحش، يتربص بهم الإثم، يتحين الفرص حتى يقع في أعراضهم. هذا وإن غاب عنه أن الله جل وعلا قادر عليه، فإن الله تبارك وتعالى سريع الانتقام لمن كان حفيا بأعراض المؤمنين أن ينشرها، سريعا إليها أن يأتيها. والله يقول وقوله الحق: إن الله عزيز ذو انتقام. خاتمة الوقفات أيها المؤمنون، عظم الله صلاتي الفجر والعشاء. وفي الحديث من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل. وهاتان الصلاتان أثقل الصلاة على المنافقين أعاذنا الله وإياكم من طريقهم. وإن من الوصية بمكان أن يحرص المؤمن منا على صلاة العشاء وعلى صلاة الفجر، ولا يعني ذلك التفريط في غيرها، لكنك أيها المؤمن إن ختمت ليلك بصلاة وافتتحت نهارك بصلاة فقد وفقت لأمر عظيم وخير جليل ساقه الله تبارك وتعالى إليك. وكلا الصلاتين صلاة جهرية يسمع المؤمن فيها آيات الله، والله لما ذكر الصالحين من خلقه والأخيار من عباده قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى أن قال جل وعلا بعد أن ذكر صلاتهم وزكاتهم قال أولئك هم المؤمنون حقا. فمن أعظم ما يكون المؤمن فيه متلبسا بحق الإيمان أن يحافظ على هاتين الصلاتين المباركتين. فكل طريق أو سبيل يجعلك تفوتهما أحدهما أو كلاهما فاترك، واعلم أن وقوفك بين يدي الله بذل وخشوع هو الذي يرفعك الله عز وجل به ويدنيك الله به من مقامه ويجعلك في معيته تبارك اسمه وجل ثناؤه، يحفظك بحفظه ويوفقك بتوفيقه ويهديك بهدايته. فحرصك عليها وتعليم أهل بيتك إياها وحرصك على أن يكون لأهلك نصيب فيها من دلائل الخيرات. فإن الله جل وعلا ذكر زكريا وآله وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وربنا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والسنة في صلاة الفجر الإطالة، والسنة في صلاة العشاء أن تكون متوسطة القراءة. والنبي عليه الصلاة والسلام سن لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه أن يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وكان عمر يقرأ في صلاة الفجر من سورة الإسراء ويوسف إلى مقدار ما يقارب 60 آية. لكن الأئمة توفقهم الله يختلفون، فمنهم من قراءته قراءة حدر فهذا لا حرج عليه أن يطيل في القراءة شيئا، ومنهم من قراءته قراءة ترتل وإبطاء فهذا الأولى في حقه أن لا يطيل في عدد الآيات. وقد دل كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه زمن خلافته يأمر الناس بهذا، والله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وصلاة الفجر تسبق بركعتين تسمى رغيبة الفجر، وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع كمسابقته لركعتي الفجر، أي أنه يصليها بعد الأذان صلوات الله وسلامه عليه. فإن تعذر للمؤمن أن يصليها لعذر قاهر أو مرض عارض أو سفر قاطع أو ما أشبه ذلك فله أن يصليها بعد صلاة الفجر، لكن الأكمل في حقه أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذا وقتها ومكانها قضاء. أما من يصليها بعد الصلاة مباشرة فأهل العلم يرخصون فيه، ويمنعه المالكية لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل الذي رآه يصليها على ذلكم الوقت. لكن جمهور أهل العلم على أن الأكمل والأولى والأقرب للسنة أن يصليها إذا فاتته بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. صلاة الفجر فيها تجتمع الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ودل الحديث كذلك على أنهم كذلك يتعاقبون في صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الفجر مع العشاء مع العشاء، ليس جمع هنا بمعنى أنهما صلاهما وقتا واحدا، لا، جمع يعني في الذكر يعني في القول، فذكر أن صلاة العشاء والفجر أثقل الصلاة على المؤمنين. ثم قال في حديث آخر جامعا ما بين الفجر والعصر، قال: من صلى البردين دخل الجنة. قال العلماء: البردان الفجر والعصر، وإلا من حيث في حيث الأسفار أو الإقامة فإن صلاة الفجر صلاة منفردة لا تؤدى إلا لوحدها، وإنما يجمع بين العشاءين المغرب والعشاء أو ما بين الظهر والعصر في مواقف حررها العلماء، يسمى الجمع الأول جمع تقديم، ويسمى الجمع الآخر جمع تأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جمع في المدينة من غير مطر ولا مرض، لما قيل لابن عباس لما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته. وكلما كان المؤمن بصيرا بدينه وبأحكام الصلاة على وجه الخصوص كان أقرب إلى ربي في أن يتقيه في هذا الفرض العظيم والموئل الكريم الذي فرضه الله جل وعلا على هذه الأمة يوم أن عرج بنبيها صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى وسدرة المنتهى، وقد فرضها الله عز وجل 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم هيأ الله لهذه الأمة ناصحا أمينا هو موسى بن عمران، فلما رجع نبينا عليه الصلاة والسلام لموسى وأخبره، قال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك فإن أمتك لن تطيق هذا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن كريم الله موسى، قال: نعم الناصح كان لكم، أي كان لهذه الأمة. فهذه صنيعة معروف قدمها موسى بن عمران لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يتردد ما بين ربي وبين موسى، وموسى يصر عليه على أن يطلب التخفيف، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إنني استحييت من ربي، فإذا بمنادي ينادي أنني أبقيت أجرها وأمضيت فريضتي. والمعنى أن الله جل وعلا جعلها 5 في اليوم والليلة، 5 في التكليف والعدد، 50 في الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكان ذلك ليلة عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. شرع الله جل وعلا لنا نوافل يتعلق بعضها بهذه الصلوات، فركعتين قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والسنة في صلاة المغرب إن قدر الإنسان على أن تكون في البيت فهو أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بني عبد الأشهل ورأهم يتخذون السواري يستبقونها يصلون، قال: يا بني عبد الأشهل، هذه صلاة البيوت، وصلاة العشاء يمكن أن تؤدى نافلتها في البيت أو تؤدى في المسجد. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، واعذروني إن كان هناك تقصير والتقصير كثير، شاكرا لسمو الأمير الكريم دعوته، وسائلا لكم حضوركم واستماعكم وأدبكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يمتعنا وإياكم متاع الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.